بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 34. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر 3، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن. هذا الحديث إرشاد وتوجيه نبوي كريم للأمة في غسل أثر الشيطان على العبد، لأن الشيطان اللعين عدو للإنسان ويتسلط عليه ويحاول أن يصل إلى قلبه من أي منفذ من المنافذ، ومنافذ الجسم للداخل متعددة، لكن منها ما عليه غطاء ومنها ما ليس عليه غطاء. قالوا إن الشيطان لا يقرب ما عليه غطاء، عليه غطاء كالفم والعينين، وما ليس عليه غطاء كالأنف والأذنين، فهو يحاول أن يدخل من داخل الجسم ليؤثر على ابن آدم، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام: يجري من ابن آدم مجرى الدم، ويحاول أن يصل إلى قلبه ليصرفه عن طاعة الله أو يشغله عنها أو يفسد عليه عبادته. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له رجل نام حتى أصبح قال: ذاك بال الشيطان في أذنيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر ما يتسلط على الإنسان إذا لم يكن عنده مقاومة. في حال النوم يتسلط عليه، في حال اليقظة يكون الإنسان عنده مقاومة بالذكر، وكلما ذكر الإنسان ربه فر منه الشيطان، وإذا غفل أو نام تسلط عليه. ولهذا أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم بالتحصن من الشيطان حال اليقظة وعند النوم، بالإكثار من ذكر الله جل وعلا وقراءة آية الكرسي وما تيسر من القرآن. فإذا قرأ آية الكرسي عند منامه تحصن من الشيطان بحصن قوي، ولا يزال عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فهو صلى الله عليه وسلم يرشد القائم من النوم أن يستنثر، فيه الاستنشاق والاستنثار. إذا ذكر أحدهما كفى عن الآخر، وإذا ذكر معا فالمراد بالاستنشاق استجذاب الماء بنفس الأنف وإدخاله إلى أعلى، والاستنثار استخراجه. وجاء: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأن الأنف منفذ للجسم وممكن أن يوصل منه الطعام كما هو محسوس. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قام المسلم من نوم الليل من منامه فليستنثر. يستنثر ما يمكن أن يستنثر إلا وقد استنشق أولا، يستنشق الماء إلى أعلى ثم ينزله، وهذا الاستنثار. لما علل صلى الله عليه وسلم؟ فإن الشيطان يبيت على خيشومه، والشيطان واحد من الشياطين وهم ذرية إبليس عدو آدم وذريته، وأقسم بعزة الله جل وعلا على عداوته لآدم وذريته، فهو والشياطين أقدرهم الله جل وعلا على التشكل واللباقة والدخول إلى الأماكن الضيقة وحيث لا يستطيع غيرهم أن يدخل فيها، يدخل من الأنف ومن الأذن ومن العين ويتسلط على ابن آدم، ولا يستطيع أن يتحصن منه إلا بالاستعاذة بالله جل وعلا والالتجاء إليه والإكثار من الذكر الوارد سواء كان من القرآن أو من غير القرآن. وأعداء بني آدم، أعداء الإنسان اثنان: آدمي مثله، وشيطاني من ذرية إبليس. الآدمي يستطيع الإنسان أن يصانعه: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الإنسي إذا آذاك تخلص من شره بالهدية، السلام عليه، التلطف معه، سؤال عن حاله، تتغير حاله، يمكن لأن في نزعة خير ونزعة شر، فإذا تلطفت معه استجاب واستطعت أن تتخلص من شره. مثلا شيء محسوس، واحد من جيرانك يؤذيك، سلم عليه، أرسل له هدية من طعامك أو من شرابك، ادعه إلى منزلك، ينقلب بسرعة من عداوة إلى صداقة ومحبة ومودة، يعني ممكن أن يهادى. شيطان الجن ما تستطيع أن تهاديه ولا تلاطفه، فلهذا قال جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ما تستطيع أن تحصن منه إلا بالاستعاذة بالله جل وعلا من شره. فهو يتسلط على ابن آدم وخاصة عند النوم، ويبيت على خيشومه حتى يتمكن من الوصول إلى قلبه وتثبيطه. وكما تقدم أنه يعقد ثلاث عقد على قافية أحدكم يقول عليك ليل طويل فارقد، يسره أن ينام المسلم عن قيام الليل، يسره أن ينام المسلم عن صلاة الفجر، ويحاول أن يثبطه ويأخذ به حواسه قرب الفجر حتى لا يستيقظ. تجد البعض يسهر جل الليل، فإذا قرب الفجر ثقل ونام، هذا بتسليط الشيطان والعياذ بالله عليه، ينيم عن الصلاة. بعض الناس يجلس بعد الظهر ويطيل الجلسة، فإذا قرب وقت صلاة العصر ثقل وقال أنام وأقوم لصلاة العصر، ثم ما يقوم، ما استعد لهذا، لو استعد نام مبكرا حتى يمكن أن ينام ويقوم لصلاة العصر، لكن إذا قرب الوقت قال استريح قليلا فإذا بالشيطان يستولي عليه وينيمه. فليحذر المسلم وليجند نفسه لمحاربة عدوه الخفي، عدو خفي ولا تستطيع مهاداته ولا التصنع إليه ولا التقرب إليه، وإنما تحصن منه بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم. واعرف أن أي نزغة، نزغة شقاوة وتثبيط عن العبادة، أنها جاءتك من الشيطان، فهذه عداوة منه يتسلط على ابن آدم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: فليستنثر ثلاثا، يعني ما يكفي واحدة، يستنثر حتى يغسل أثر الشيطان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليستنثر، ولم يقل يستنثر فقط، قال فليستنثر ثلاثا، يعني يستنشق الماء ثم ينزله ويستنشق وينزله وهكذا. وهل هذا مع الوضوء خاصة أو حتى وإن لم يكن وضوء؟ قال كثير من العلماء حتى وإن لم يكن وضوء، لو قام من الليل يريد أن يعمل عملا من الأعمال قبل الصلاة فيستحب له أن يبادر بالاستنثار ثلاثة حتى يغسل أثر الشيطان من خياشيمه. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يستحب غسل أثر الشيطان في كل شيء، ولذا أمرنا عند القيام من نوم الليل أن نغسل اليدين قبل أن ندخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده لأنه قد يبيت عليها الشيطان. وهذا الاستنثار فهذا دلالة على أنه يستحب للإنسان غسل أثر الشيطان. ومما يعايا به ويقال مثلا حكم بول الشيطان أهو طاهر أم نجس مع أنه لعين وخسيس؟ بوله يقول بعض العلماء بوله طاهر، لأنه لما ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح قال ذاك بال الشيطان في أذنيه أو في أذنه، ولم يؤمر ذلك الرجل مع أنه معلوم مذكور عند النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال في أذنه، ماذا قيل له؟ أغسل أذنك لأن الشيطان بال فيها. فلذا قال بعضهم إن بول الشيطان طاهر وليس بنجس، فليستنثر ثلاثا. أخذ من هذا الحديث مشروعية الاستنشاق والاستنثار، وهل هو واجب من واجبات الوضوء أو لا؟ قولان للعلماء رحمهم الله، منهم من قال ليس بواجب لأن الأحاديث التي وردت في الصحاح في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرت الاستنشاق ولا الاستنثار. والأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء قال كما أمرك الله في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فلم يرد فيها الاستنثار. آخرون قالوا ورد في أحاديث أخر مثل هذا الحديث وغيره مثلا فيؤخذ منه الوجوب، فالأحاديث دلت على مشروعية الاستنشاق والاستنثار، وهل هو واجب أو لا؟ قولان للعلماء رحمهم الله. والمراد بالخياشيم خيشومة هو رأس الأنف، فتحة الأنف من الداخل، وقيل أعلاها مما يلي الدماغ، إنما هي في الأنف. والأمر بغسل ذلك بالاستنشاق ثم الاستنثار لغسل أثر الشيطان. ثم إنه الواجب على المسلم إذا سمع مثل هذه الأحاديث التي فيها توجيه نبوي يجب عليه الإيمان بها، أدرك معناها أو لم يدرك. قد يقول قائل مثلا كيف يبيت الشيطان على خيشومة؟ نقول نعم، الشيطان أقدره الله جل وعلا على بعض التصرف، ثم إن الخياشيم محل الأوساخ فيها الوسخ، والشيطان يألف هذا، والشيطان يحرص على منافذ الجسم، ولهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم عند التثاؤب أن نكظم ما استطاع، فإن لم يستطع الإنسان الكظم فيضع يده على فيه حتى لا يلج الشيطان في فيه، لأنه يحاول أن يأتي من ابن آدم أي مدخل يدخل عليه فيه. فالواجب على المسلم مثل هذه الأحاديث البينة الواضحة الصحيحة الثابتة لا مجال للشك فيها أن يؤمن بها سواء أدرك المعنى أو لم يدرك، يؤمن بما جاء عن الله جل وعلا على مراد الله جل وعلا، وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يدرك بعض الأمور وقد لا يدرك بعض الأمور، والله جل وعلا يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالإنسان إذا سمع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دل على معنى من المعاني وجب عليه الإيمان به بعد ثبوت صحة هذا الحديث وفهم الاستدلال على ما أريد. لأن النظر في آيات الله جل وعلا في القرآن من جهة واحدة، جهة مطابقة الاستدلال لما تستدل به عليه، وإلا فسند القرآن متواتر ولا مجال للشك فيه. نظر السنة من ناحيتين، من ناحية الصحة إذا صحت، ومطابقة الاستدلال لما استدل به عليه. فإذا طابق فحينئذ يجب على الإنسان أن يؤمن به. مثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم صريح: فإن الشيطان يبيت على خيشومه. والبيتوتة قالوا هي ليلا، هذا يجب في النوم ليلا بدون النهار، لأن النهار غالبا أن الإنسان ما يستغرق في نومه ولا يطول نومه، بخلاف الليل فهو يستغرق ويطول. والبيتوتة في الليل، فالواجب الاستنشاق والاستنثار قالوا في نوم الليل دون نوم النهار. ومنهم من قال مطلقا من أي نوم عليه أن يستنشق ويستنثر، لأن الشيطان يتسلط على ابن آدم إذا تمكن منه، وهو في النوم يتمكن منه أكثر منه في اليقظة. وتطلق البيتوتة على الليل وإن لم ينم الإنسان، يقال بات في مكان كذا وكذا، وربما يكون ما نام كل الليل، ما يقال إن البيتوتة في النوم خاصة، وإنما تطلق على الوقت في النوم. يقال مثلا بتنا ليلة طيبة في المسجد الحرام، بتنا يعني أمضينا الليل في المسجد الحرام وإن لم يكن هناك نوم، ما يلزم من البيتوتة النوم. أكره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه ظاهره ليلا أو نهارا فليستنثر ثلاثا. في القاموس: استنثر، استنشق الماء ثم استخرج ذلك بنفس الأنف. كلمة الشيطان من شطن بمعنى بعد، أو شاط بمعنى تسلط، يعني هل النون أصلية والألف زائدة شطن، أو الألف أصلية هل هي أصلية شيطان والألف أصلية والنون زائدة من شاط، قولا في تحليله اللغوي. نعم. وقد جمع بينهما في بعض الأحاديث: فمع الجمع يراد من الاستنثار دفع الماء من الأنف، ومن الاستنشاق جذبه إلى الأنف. فإن الشيطان يبيت على خيشومه وهو أعلى الأنف، وقيل الأنف كله، وقيل عظام الرقاق لينة في أقصى الأنف، بين يعني أعلى داخل الأنف، يبيت داخل ليكون قريبا من القلب، بينه وبين الدماغ، وقيل غير ذلك. متفق عليه. الحديث دليل على وجوب الاستنثار عند القيام من النوم مطلقا، إلا أن في رواية للبخاري: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان، الحديث، فيقيد الأمر المطلق به هاهنا بإرادة الوضوء، ويقيد النوم بمنام الليل كما يفيد لفظ يبيت إذ البيتوتة فيه. وقد يقال إنه خرج على الغالب، فلا فرق بين نوم الليل ونوم النهار. والحديث من أدلة القائلين بوجوب الاستنثار دون المضمضة، وهو مذهب أحمد وجماعة، وقال الجمهور: لا يجب، بل الأمر للندب. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: توضأ كما أمرك الله. قوله كما أمرك الله، قالوا: ما ذكر فيها الاستنشاق ولا الاستنثار، إذن فليس بواجب، وإنما هو للاستحباب، قولان للعلماء كما تقدم. وعين له ذلك في قوله: لا تتم صلاة أحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فليغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين كما أخرجه أبو داود وجماع كما أخرجه أبو داود من حديث رفاعة. ولأنه قد ثبت من روايات صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن زيد وعثمان وابن عمرو عدم ذكرهما مع استيفاء صفة وضوئه، وقد ثبت ذكرهما أيضا، وذلك من أدلة الندب. وقوله يبيت الشيطان، قال القاضي عياض يحتمل أن يكون على حقيقته، فإن الأنف أحد منافذ الجسم التي يتوصل إلى القلب منها بالاشتمام، وليس من منافذ الجسم ما ليس فيه غلق سواه وسوى الأذنين. وفي الحديث إن الشيطان لا يفتح غلقا، الشيطان لا يفتح مغطى، يعني إذا غطي الشيء فإنه ما يضره ولا يقرب منه الشيطان، وإنما يحرص على الشيء المفتوح يدخل منه. ولهذا أمرنا عند التثاوب بالكظم، فإن لم يستطع الإنسان فليضع يده على فيه حتى لا يبقى مفتوح يدخل منه الشيطان. والأنف مفتوح والأذنان كذلك، بخلاف الفم فهو عليه أقفال بحمد الله، وكذا العينان. نعم. وجاء في التثاوب الأمر بكظمه من أجل دخول الشيطان حينئذ في الفم، ويحتمل الاستعارة، فإن الذي ينعقد من الغبار من رطوبة الخياشيم قذارة توافق الشيطان. قلت والأول أظهر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.